لما كانت غزوة تبوك قال رجل ممن كان في الجيش: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فلما وصل جعل يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بنسعة ناقته عليه الصلاة والسلام، والحجارة تنكب رجليه وهو يقول: يا رسول الله يا رسول الله، كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، يا رسول الله ما قصدنا من ذلك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه إلا بقوله تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن هذه الحادثة لتدل دلالة واضحة على كذب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان شيء، وعلى الذين يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، متجاهلين أن للا إله إلا الله شروط يجب تحقيقها ونواقض يجب الابتعاد عنها وعدم الوقوع بها. وهذا مما غفل عنه كثير من الناس اليوم، وهم غير معذورين بذلك، حيث أن الواجب يحتم عليهم معرفة أصل الدين وأص التوحيد والتفقه فيه. وهذه خطب كما وعدتكم في بيان المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، لأجل الإخبار وإزالة الغبار وتنقية المسار، ثم إنها أولا وأخيرا معبرة بالواحد القهار، وهي عقيدة التي ألقى الله عليها إن شاء الله. أما عن شروط لا إله إلا الله فهي سبعة لا تصح إلا بها. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله هو النفي، وإلا الله هو الإثبات، فمن لم يعلم معنى النفي ولا معنى الإثبات لم يكن موحدا. ويجب أن نعلم أحبابي الكرام أنه يكفي هنا أن يعمل الإنسان بهذا المعنى وإن لم يستطع التعبير عنه، وهو حال كثير من عوام المسلمين الذين يعملون بها ويعلمون أن الله هو المعبود الحق، وينبذون الشرك وينفرون منه ويبغضون أهله ويحذرون منه. وفي الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. الشرط الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. ومعنى هذا أن يقولها المرء ويعلم معناها ثم يوقن بها حق اليقين، اليقين الذي لا يكون فيه شك ولا ريب. أما إن كان عنده شك أو ريب فهو المنافق، نسأل الله السلامة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك بها إلا دخل الجنة. وفي الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. الشرط الثالث: الإخلاص. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص منافٍ للشرك، والمخلص من خلص نفسه ونقاها من أنواع الشرك كلها وتبرأ منه وكفر به وبأهله وحذر منه ومنهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيح عن عقبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. قال تعالى في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل ذكره في بيان خداع كثير من الناس في قولهم لمثل هذه الكلمة، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فعلى من قال لا إله إلا الله أن يكون صادقا بها لا أن يقولها نفاقا. والصدق واليقين متلازمان، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقولها شخص بيقين ثم لا يصدق بها. والمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم منها في شك وريب، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم كاذبون، فلن يكون المرء موحدا حتى يقولها أو يقولها صادقا بها. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. فلا إله إلا الله أصل الدين وأساس التوحيد، ولأجلها نصبت الموازين ونشرت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين: مؤمنين وكفار ومتقين وفجار. وهي حق الله على العباد، فعلى الموحد أن يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويواليهم ويبغض الشرك وأهله ويعاديهم، ولا يتخذهم أولياء من دون المؤمنين ولا أندادا من دون الله رب العالمين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما الشرط السادس فهو الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. فهذا هو الشرط الذي افتقده كثير من الناس اليوم، قالوا لا إله إلا الله ولم ينقادوا لها ولا لحقوقها ولا عملوا بها عملا يحققها. فلا إله إلا الله تعني الخضوع لرب العالمين جل وتعالى، ولأجل تحقيق هذا الشرط يجب أن تعمل بلا إله إلا الله. فإذا علمت أخي المسلم أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله كان لزاما عليك أن تعمل بذلك. وإذا علمت أخي المسلم أن لا إله إلا الله تعني أن الله هو الآمر وأن الله هو الناهي وأن الله هو المشرع سبحانه لا أحد غيره، كان لزاما عليك أن تعمل بذلك. ولقد كذب أولئك الذين ادعوا الانقياد للا إله إلا الله، كذبوا بانقياد لا إله إلا الله أولئك الذين عطلوا حكم الله وذهبوا يستوردون القوانين الكافرة من أمريكا وأوروبا وفرنسا وحكموها في رقاب العباد وجعلوها دون أحكام الله سبحانه وتعالى وحكموها بدلا عن حكم الله سبحانه وتعالى، فهم بذلك ردوا ونقضوا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقي أن نعلم أحبابي الكرام أن هذا الشرط وهو الانقياد إنما يكون في الأفعال. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله: وليس الإسلام بمجرد الدعوة والتلفظ بالقول، وإنما معناه الانقياد لله بالتوحيد والخضوع والإذعان له بالربوبية والإلهية دون كل ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشرط السابع والأخير: القبول المنافي للرد. وهو الشرط أو هذا الشرط متلازم مع الانقياد، فلا يمكن لشخص أن ينقاد لا إله إلا الله إلا إذا كان قابلا لها، ومن قبل لا إله إلا الله فقد ينقاد وقد لا ينقاد، فقد ينقاد بقوله بحيث أنه يقبلها ويتظاهر بها ولكنه لا ينقاد لها بفعله. فالتوحيد الحق أن ينقاد لها فلا يرفضها ولا يردها، بل يفرح لها وينشرح بها صدره ويلهج بالشكر والثناء على الله الذي وفقه لها. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أنه لا يصح إسلام أحد من الناس إلا إذا اجتمعت له هذه الشروط وقال بها علما وعملا واعتقادا. وكذلك نواقض الإسلام العشرة والتي سيكون لنا معها حديث شيق وعرض واقعي وتفصيل مهم لها، لأنه متى ما عرفها المسلم وانتبه إليها وكان على حذر منها فإنه ناج بإذن الله، لأنه حقق التوحيد الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أحبابي الكرام، هذا نداء استغاثة موجه إليكم من لجنة الدعوة الإسلامية في جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا أهل الخير، أعينوا إخوانكم المسلمين في كشمير، فهم في أمس الحاجة لكم. يقول التقرير: بسبب القصف الوحشي للقوات الهندية، فقد اضطر الناس إلى إخلاء المنطقة بصورة كاملة وترك منازلهم وعامة ممتلكاتهم إلا القليل الخفيف، ومن ثم الهروب إلى أماكن أكثر أمنا وأقل تعرضا للقصف. ولقد كان القصف عشوائيا وبكثافة، ولم تسلم منه حتى الحيوانات والمدارس والطرق والجسور. وقد أدى هذا القصف الهمجي البشع إلى هجرة الناس إلى أماكن جديدة، وخلق أوضاعا مأساوية جدا يمكن تلخيصها في النقاط التالية. الموقع الأول: تونيا. أكثر من 1000 عائلة تفترش الأرض وتلتحف السماء قرب قرية كندل. الموقع الثاني: كريمنكل. أكثر من 1000 عائلة في موضع مأساوي مزري فوق قرية شاكوت. الموقع الثالث: كالكور. أكثر من 1000 عائلة فوق قرية شاكوت أيضا. الموقع الرابع: موج. أكثر من 1000 عائلة فوق قرية إتمقام. الموقع الخامس: كاركة. أكثر من 2000 عائلة فوق قرية نكد، مواقع متفرقة. الموقع السادس بعد قرية إدواريا. حتى الآن لم يتم رصد اللاجئين في هذا الموقع بسبب صعوبة الوصول إليهم. ثم قال التقرير: إن عملية الإغاثة تكون بطرد غذائي يتكون من سمن وسكر وأرز ولوبيا، إضافة إلى 3 بطانيات وخيمة واحدة، والتكلفة الإجمالية لهذه الإغاثة هي 30 دينار كويتي. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أخوكم مزمل محمد محجوب، المدير الإقليمي. فهذا نداء إغاثة لكم أحبابي الكرام، فلا تبخلوا على إخوانكم، وما قدركم الله سبحانه وتعالى عليه فأنفقوه. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.